Thank you. منها عن يعلمنا عليك. Yeah. تعليق الله يا سيدي تعليق قل لله Yeah. الله يكرمك يا مولانا. الله أكبر. والله يا مدرسة غالية جامعة والله. الله أكبر. جميل يا حاج علي والله. وما جعلنا القبلة التي كنت Oh, اكبر الله اكبر الله اكبر يا عم الحين الله اكبر يا ابو الجواب يا اخي ايوه يا عم الحين ايوه يا عم الحين الله يحفظك يا رب الله الله الله الله الله الله الله وَلَئِنْ أَتَيْتَ الله يا دكتور هذا اللهم قوي ايش احصر لك يا رب الله يا سيدنا وما تعظم بذات الله يحييني عليك عم شأله الله ما شاء الله الله الله الله طيب الله اكبر الله الله يسجدني الحديثة ورد أولاد المعلمون وهو أرابي فليون عليها